بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد بلغنا الفصل السادس من الباب الأول من القسم الرابع من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد ترجم لهذا الفصل في حكم من قال كلاما يحتمل السب وغيره، ويحتمل أن يكون لغير النبي. وهذا العنوان يفهم من مضمون البحث ولم يدون في مقدمة الكتاب، مقدمة الفصل. ومعلوم أن هذه الفصول المتتابعة من القسم الأول في شأن من يصدر عنه السب ونحوه من الشتم للنبي صلى الله عليه وسلم، والفصل الثاني يتعرض فيه المؤلف لحكم هذا الساب وما يكون في شأنه من شريعة الإسلام. وبعض قراء الشفاء ممن يسردونه سردا متواصلا في مدة شهر أو شهرين أو نحو ذلك، وقد يكون ذلك مع صحيح الإمام البخاري، إذا ما فرغوا من الأقسام الثلاثة الأولى توقفوا ولم يقرأوا القسم الرابع إعلاء لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن الخوض في هذه الأقوال التي فيها نوع من الحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القاضي عياض رحمه الله حينما دون فصول هذين البابين من القسم الرابع إنما أراد أن ينبه إلى الخطر الذي يداهم بعض السذج والغفلة وبعض من لا خلاق لهم من الناس، خصوصا في ريعان الشباب بسبب القوة والغنى والترف والمال واللهو وغير ذلك، فقد يجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المقالات التي يتعرض لها المؤلف في هذا القسم. فمعرفة هذه الأحكام أمر ضروري للمسلم بحيث لا يقع في هذه المخالفة الشرعية التي تدينه وتكون سببا في وجوب قتله إن ثبت عليه ذلك وكان قاصدا أو كان غير عابئ بما يقول. ففي هذا الفصل السادس يتكلم المؤلف على من يلفظ ألفاظ السب وهي تحتمل أن تكون سبا وأن لا تكون، ألفاظ مجملة ويحتمل أن تكون مقصودا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الناس. وهي الصورة الرابعة من الصور والوجوه التي يتعرض لها المؤلف في هذه الفصول المتلاحقة. وقد تقدم حكم قتل الساب القاصد لذلك، وقتل الساب غير القاصد فلا عذر للجهل بكفر فاعله، وكذلك قتل المكذب به النافي لنبوته صلى الله عليه وسلم. أما هذا الفصل فقد خصصه المؤلف لبيان حكم من قال قولا مجملا غامضا يحتمل السب والشتم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره. وقد بين المصنف أن العلماء المجتهدين انقسموا فيه إلى فريقين، فريق غلب حرمة النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بوجوب قتل الساب بقول مجمل غامض، وفريق آخر عظم حرمة الدماء ودرأ الحد بالشبهة فأفتى بالتعزير والتأديب جلدا. فالحكم في هذا الفصل كما سيرد المؤلف الأمثلة المبينة لذلك والشواهد التي أفتى فيها العلماء على هذا النحو. من أهل العلم من يقول بوجوب القتل، ومنهم من يقول بدرء الحد عنه وإنما تعزيره بالجلد وتأديبه به. وقاعدة درء الحدود بالشبهات قاعدة شرعية صحيحة، لا أصول في الشرع الشريف، فالفقهاء ينصون على درء الحدود بالشبهات ودفعها إن أمكن ذلك عصمة لدماء المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوجه الرابع أن يأتي من الكلام بمجمل ويلفظ من القول بمشكل يمكن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، أو يتردد في المراد به من سلامته من المكروه أو شره، فهاهنا متردد النظر من حي عن متردد النظر وحيرة العبر ومظنة اختلاف المجتهدين ووقفة استبراء المقلدين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. العلماء المجتهدون كما تبين أنهم انقسموا في ذلك فريقين، وكذلك مقلدوهم من رجال القضاء والمفتين تابعوهم على ما جاء عنهم من اختلاف على هذا النحو المبين سابقا. فمنهم من غلب حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحمى حمى عرضه فجسر على القتل، جسر على القتل أقدم عليه بلا مبالاة. نعم. ومنهم من عظم حرمة الدم ودرأ الحد بالشبهة لاحتمال القول، احتمال القول أي احتمال عدم السب أو السب لغير النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الشرعية كما تقدم معنا في بعض المجالس السابقة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به. نعم. وقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه فقال له صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ف فقال له الطالب: لا صلى الله على من صلى عليه. هذا مثال من 12 مثالا سيريدها المؤلف مبينا ما وقع من ألفاظ موهمة للسب للنبي أو لغيره صلى الله عليه وسلم، واختلف الفقهاء في الحكم فيها، فمنهم من أمر بالتأديب تعزيرا ومنهم من أمر بالقتل. فهذا الذي قيل له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتلفظ بهذا اللفظ متنكر مستنكرا حتى هو على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضبه، يذكر المؤلف بعض العلماء الذين وقع حكم منهم في هذه المسألة على النحو الآتي. نعم. فقيل للسحنون: هل هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه؟ قال: لا، إذا كان على ما وصفت من الغضب، لأنه لم يكن مضمرا الشتم. سحنون هو أبو سعيد عبد السلام سحنون ابن سعيد المتوفى عام 240، وقوله لا يكون مضمرا لسب النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة يؤيد ذلك شدة غضبه. ففهم الإمام سحنون من مقالة هذا الرجل الذي أجاب بما أجاب به من أمره بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان يقصد سبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة، وفهمه لذلك ليس لشدة غضبه بل لأن الموقف نفسه يفهم ذلك. نعم. وقال أبو إسحاق البرقي: وأصبغ ابن الفرج لا يقتل لأنه إنما شتم الناس، وهذا نحو قول سحنون، لأنه لم يعذره بالغضب في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما احتمل الكلام عنده ولم تكن معه قرينة تدل على شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة صلوات الله عليهم، ولا مقدمة يحمل عليها كلامه، بل القرينة تدل على أن مراده الناس غير هؤلاء لأجل قول الآخر له صلي على النبي، فحمل قوله وسبه لمن يصلي عليه الآن لأجل أمر الآخر له بهذا عند غضبه. هذا معنى قول السحنون، وهو مطابق لعلة صاحبيه. قول أبي إسحاق البرقي وهو إبراهيم بن عبد الرحمن ابن أبي الفياض المتوفى عام 145، وأصبغ ابن أبي الفرج هو ابن سعيد أبو عبد الله الأموي المصري المالكي المتوفى عام 225، فعندهما إنما هو شتم الناس ولم يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف وهو مطابق لعلة صاحبيه، الضمير يعود على الإمام سحنون، وصاحباه هما البرقي وأصبغ. نعم. وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره في مثل هذا إلى القتل. الحارث بن مسكين هو محمد بن يوسف المتوفى عام 250، وقد ذهب إلى القتل. فالخلاف واقع هنا بين التعزير جلدا والقتل. قال بعض أهل العلم: يمكن الخروج من الخلاف بدعوة الرجل إلى الاستتابة، تطلب منه الاستتابة، فإن تاب فيعفى عنه من القتل، وإلا قتل إن كان مصرا على ما فيه قد يفهم من كلامه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل وتوقف أبو الحسن القابسي في قتل رجل قال كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا مرسلا فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حتى يستفهم البينة على جملة ألفاظه وما يدل على مقصده هل أراد أصحاب الفنادق الآن فمعلوم أنه ليس فيهم نبي مرسل فيكون أمره أخف قال ولكن ظاهر لفظه العموم لكل صاحب فندق من المتقدمين والمتأخرين وقد كان في من تقدم من الأنبياء والرسل من اكتسب المال قال ودم المسلم لا يقدم عليه إلا بأمر بين وما ترد إليه التأويلات لابد من إمعان النظر فيه هذا معنى كلامه. المثال الثاني هو لمن روي عنه أنه ذكر أن كل صاحب فندق هو قرنان والقرنان على وزن فعلان وصف للرجل الذي يفتقد الغيرة على أهله وقال القابسي رحمه الله أبو الحسن علي بن محمد المتوفى عام 403 إذا كان يستفهم منه إذا كان مراده في وقته هو وقت هذا المتكلم فهذا ليس فيه نبي فلا يحمل على الكفر وإن كان مراده مطلقا عبر العصور فمن أنبياء الله ورسله من هو يحتمل أن يكون لغناه قد بنى فندقا والفندق بوزن بندق ومعناه أيضا وأبدلت فيه الباء فاء هكذا ولفظ بندق تركت الباء أو قلبت الباء الفارسية باء عربية فالباء الأجنبية المعروفة في زماننا هذا التي تعرف قديما بالباء الفارسية المهموسة قد يبدلها العرب في القديم فاء وقد يبدلونها باء فالفندق بوزن بندق وبمعناها أيضا وهو نوع من التمر الذي تثمره بعض الأشجار ومعنى الفندق تغير وتطور فهو في لغة الشام ما يعرف بالنزل والخان الذي ينزل فيه المسافر ويستريح وقول المصنف رحمه الله أي معنى كلامه أي كلام القابسي رحمه الله. نعم. وحكي عن أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى في من قال لعن الله العرب ولعن الله بني إسرائيل ولعن الله بني آدم وذكر أنه لم يرد الأنبياء وإنما أردت الظالمين منهم أن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان. ساق المصنف رحمه الله مثالا ثالثا عن أبي محمد بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة والنوادر وغيرهما المعروف بمالك الصغير أول متأخر المالكية المتوفى عام 386 بأن من شتم العرب وبني إسرائيل والبشر من لدن آدم يحتمل أن يكون قصد فيهم الأنبياء أيضا وهذا يؤدي إلى كفره ووجوب قتله. لكن عليه الأدب أي التأديب الوجيع أي الموجع، وهو التعزير المؤلم. نعم. وكذلك أفتى في من قال لعن الله من حرم المسكر وقال لم أعلم من حرمه. ساق المصنف رحمه الله عن ابن أبي زيد القيرواني مثالين آخرين في من لعن من حرم الخمر من الناس، ولعن راوي الحديث نهي بيع الحاضر المقيم للبدوي القادم من خارج المدينة فهو لا يعلم الأسواق، واللعن هنا ليس محمولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما محمول على الراوي لجهل القائل بالسنن. نعم. وفي من لعن حديثا لا يبع حاضر لباد. نعم. ولعن ما جاء به أنه إن كان يعذر بالجهل وعدم معرفة السنن فعليه الأدب الوجيع، وذلك أن هذا لم يقصد بظاهر حاله سب الله ولا سب رسوله، وإنما لعن من حرمه من الناس على نحو فتوى صحنون وأصحابه في المسألة المتقدمة. قول المصنف لعن ما جاء به، قال الشراح أي قائله، وفي بعض النسخ لعن من جاء به، فما الأصل فيها أن تستعمل لغير العاقل ومن تستعمل للعاقل، لكن الشراح يبينون أن ما أو من إنما مراد بها هنا قائل الحديث لا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حقه التعزير لأنه جاهل بالسنن. وهذا النوع من القول الذي يصدر عن بعض الناس يقع في كل الأزمنة، ونحن نرى كثيرا أو في بعض الأحيان من يفعل ذلك لشدة الغضب وللحمق والطيش أو للإلحاد وعدم الشعور بالقوة الإلهية التي تتحكم في هذا الكون، تحيي وتميت وترزق وتحرم وتعطي وتمنع وتشفي وتمرض، كل ذلك بعض من لا خلاق له لا يلتفت إليها ولا يفكر في ذلك لما هو عليه من قوة البنية وكثرة المال ولهو الحياة الدنيا ورفاق السوء الذين يزينون له بكلامهم التافه مثل هذه المقالات. وقد حدثني بعض أهل العلم قال إنه في إحدى بلاد العرب في مناطق داخلية منها تعنى بزراعة أشجار النخيل وغرسها وتثميرها وجني محصولها، تأبيرها وجني محصولها، إذا نزل المطر في موسم نضج الثمار يخشون عليه من الفساد والعفونة، فربما خرج بعض جهالهم ببندقيته وأطلق النار وأطلق النار منها في السماء إلى أعلى يريد أن يظهر احتجاجه على الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. وهذا أمر غريب لا يصدر عن مسلم، ولكن الحمق والغفلة والطيش والجهل المركب عند بعض الناس قد يدفعهم إلى فعل هذا. بل إننا كنا نعلم في خلال 40 سنة الماضية من كان من المدربين العسكريين للشباب من يتجرأ على الله حينما يشكون من شدة التدنيب في تدريبهم، يشكون ويتألمون، وقد يصدر عنهم ما فيه دعاء على من يتولى تدريبهم، فيخبرهم بأنهم لو جاء من يدعونه لا ألزمه بأن يذنب ويفعل ما يفعلونه. وهذه فيها جرأة على الله، ومن يقول ذلك وهو لا يبالي إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه قد يصيبه ويعتريه من البلايا ما يذهب بماله وبشبابه وبجاهه وقوته ويجعله عبرة لمن اعتبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الوقوع في مثل هذه الجهالات الخرقاء. نعم. ومثل هذا ما يجري في كلام سفهاء الناس من قول بعضهم لبعض يا ابن ألف خنزير، نعم، ويا ابن 100 كلب وشبهه من هجر القول. ولا شك أنه يدخل في مثل هذا العدد من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء، ولعل بعض هذا العدد منقطع إلى آدم عليه السلام، فينبغي الزجر عنه وتبيين ما جهل قائله منه وشدة الأدب فيه. هذه أمثلة أخرى يسوقها المؤلف رحمه الله من سب بعض الناس لبعضهم ونعته بأنه ابن كذا خنزير وابن كذا كلب. وهؤلاء الأجداد لا شك أنهم من ذرية آدم، فيهم من الأنبياء من فيهم، فهذا أيضا لا يحل للمسلم أن يصدر عنه، وأن فاعله وقائله يشدد عليه ويعذر التعزير الذي يردعه عن أن يعود إلى مثل هذه المقالة. نعم. ولو علم أنه قصد سب من في آبائه من الأنبياء على علم لقتل. نعم. وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال لرجل هاشمي لعن الله بني هاشم وقال أردت الظالمين منهم. هذا مثل آخر يسوقه المؤلف رحمه الله، وهو أن قائله الذي يلعن بني هاشم ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم يضيق عليه أن يشدد عليه في العقوبة. نعم. أو قال لرجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم قولا قبيحا في آبائه أو من نسله أو ولده على علم منه أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن قرينة في المسألتين تقتضي تخصيص بعض آبائه وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم ممن سبه منهم. لم تكن قرينة في المسألتين، يقصد بالمسألتين سب بني هاشم وسب آل النبي صلى الله عليه وسلم، سب آباء رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ذكر سب الذرية التي هي تطلق على الآباء وعلى الأبناء، فسب الذرية التي من آل البيت يكون فيها تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم وسب اللاحقين منهم، وهذا أيضا من الخطر بمكان. واستعمال الذرية في اللغة العربية بالمعنيين، إطلاقها على الآباء وإطلاقها على الأبناء، في العربية ما يطلق عليه من ألفاظ التضاد يدل على المعنى وعلى ضده، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، أي أبناءهم. وفي سورة ياسين قول الله تبارك وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. والكلام على العرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، والمراد بذرياتهم الذين ركبوا في الفلك المشحون إنما هم الأجداد من قوم نوح عليه السلام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد رأيت لأبي موسى بن مناس في من قال لرجل لعنك الله إلى آدم عليه السلام أنه إن ثبت عليه ذلك قتل. نعم. قال القاضي وفقه الله: وقد كان اختلف شيوخنا في من قال لي شاهد شهد عليه بشيء ثم قال له تتهمني، فقال له الآخر: الأنبياء يتهمون فكيف أنت؟ مثل آخر وهو المثل الحادي عشر يسوق المصنف في اختلاف أهل العلم في من قال لشاهد شهد عليه بتهمة كيف يتهمه، فيجيبه صاحبه بأن الأنبياء يتهمون، والمراد بالاتهام هنا بالكذب. إن قصد ذلك فإن أبا إسحاق بن جعفر أفتى بقتله. نعم. فكان شيخنا أبو إسحاق بن جعفر يرى قتله لبشاعة ظاهر اللفظ، وكان القاضي أبو محمد بن منصور يتوقف عن القتل لاحتمال اللفظ عنده أن يكون خبرا عمن اتهمهم من الكفار، لكن القاضي أبو محمد ابن منصور يدفع عنه القتل لاحتمال قول الرجل إن الأنبياء يكذبون، إنما هو حكاية لكلام أقوامهم الذين كذبوهم من الكافرين. نعم. وأفتى فيها قاضي قرطبة أبو عبد الله بن الحاج بنحو من هذا، وشدد القاضي أبو محمد تصفيده وأطال سجنه، ثم استخلفه بعد على تكذيب ما شهد به عليه إن دخل في شهادة بعض من شهد عليه وهن، ثم أطلقه. القاضي ابن منصور المتقدم هو عبد الله بن محمد بن منصور، المتوفى عام 513، وهو إمام محدث مالكي. وذكر المؤلف أبا عبد الله بن الحاج وهو التجيبي العلامة المحدث الشهيد، قتل وهو ساجد في جامع قرطبة عام 529، فقتل الناس من قتله في الحال وهو غير أبي عبد الله محمد بن الحاج العبدري الفاسي صاحب المدخل، المتوفى عام 737. وشهدت شيخنا القاضي أبا عبد الله بن عيسى أيام قضائه أتي برجل هاتر رجلا اسمه محمد، ف ثم قصد إلى كلب فضربه برجله وقال له قم يا محمد، فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك، وشهد عليه لفيف من الناس، فأمر به إلى السجن وتقص عن حاله وهل يصحب من يستراب بدينه، فلما لم يجد ما يقوي الريبة باعتقاده ضربه بالصوت وأطلقه. انتهى الفصل. والقاضي وأبو عبد الله بن الحاج هو أيضا غير ابن حمدون ابن الحاج صاحب الحاشية على شرح ميارة الصغير لمتن ابن عاشر، وقد شد القاضي أبو محمد أي القاضي بن منصور تصفيده، تصفيد القائل بمعنى توثيقه وتقييده، وأطال سجنه ثم استحلفه على تكذيب ما شهد به عليه لتطرق الوهن إلى الشهادة عليه، كأن ممن شهد عليه من كانت شهادته بها وهن ولا تصح، فما كان من القاضي ابن منصور إلا أن استحلفه أنه لم يقل ذلك حتى يخرج من تعريضه للقتل. وساق المؤلف بعد ذلك المثل الأخير الثاني عشر، والقاضي الذي حكم في المسألة هو أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي المتوفى عام 550، والموضوع هو مهاترة أي كلام بالباطل بين رجلين، أحدهما يدعى محمد، والرجل أشار إلى كلب وناداه باسم ذاك الرجل، فهذا قد يفهم منه أنه يستهين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأوقفه وتقص عنه بعد أن شاهد عليه لفيف من الناس أي جماعة من قبائل شتى، وبحث عنه ما إذا كان يشك في دينه وأنه يتابع جماعة من رفاق السوء الذين لا إيمان لهم، فتبين له أن الرجل ليس من تلك الفئة، وأنه إنما قال ذلك سخرية من صاحبه ليس إلا. فهذا باب خطير يشكو الناس منه كثيرا في زماننا هذا في الجرأة على الله سبحانه وتعالى، وما عليه الناس من ترهات الكلام على صفحات الفيسبوك يشجعهم على الدخول في هذا، فنحن أولئك نرى جرأتهم على أهل العلم والدين، فيسخرون من أهل العلم والدين ويطعنون فيهم ويقدحون وهم لا يعرفون عنهم شيئا ولم يسمعوا شيئا من فتاواهم، لكنها جرأة تندرج في إطار ما يسمى بالجيوش الإلكترونية التي دأبها وهمها الطعن في العلماء والتقول فيهم لإبطال أقوالهم وتقليل اهتمام الناس بهم والأخذ بتوجيهاتهم، فهذه الجرأة المتواصلة التي تدفع بعض الناس إلى اتهام جماعات من المسلمين ولا تتوقف عند سب بعض أهل العلم وشتمهم، بل تتوجه إلى سب الجماعات التي اتخذت من نفسها دعاة مصلحين يدعون إلى دين رب العالمين وينفقون الأموال في سبيل دعم الفقراء والمحتاجين من المسلمين وعدم الدفع بهم إلى الأخلاق الدنيئة والأفعال القبيحة والآداب الشنيعة من فعل كل منكر في سبيل أن يحصلوا لقمة الحياة. فهذه الجماعات التي تنتشر في العالم الإسلامي منذ عشرات السنين تسد حاجة الفقير وتلفت النظر إليه وتقوي شوكته ليثبت على دينه، هذه الجماعات صارت سبة في الإسلام يتكلم فيها كل إنسان مع جهالته بحقيقتها وبتكوينها. ولعل هذا ما جرأ الشباب في كثير من البلاد الإسلامية من المحتاجين وربما غير المحتاجين إلى أن يتركوا أوطانهم ويركبوا الصعب من القفار والبحار لاقتحام الدول الغنية بدعوى سد حاجاتهم وتكوين الثروات الطائلة خصوصا في الأعمال التافهة والأعمال التي لا وزن لها في واقع حياة الناس وتكوين الدول وإنشائها. لا يعنيه أن يكون مطربا مغنيا أو حارسا في ملهى يرتاده الفجار ونحو ذلك من الأعمال الدنيئة التي ما يعنيه إلا أن يكسب من ورائها المال. فأنت حينما ترى أيها المسلم هذه الجماعات التي تغرق في البحار بأزواجها وأولادها ولا تبالي بذلك بل تركب القوارب التي لا قدرة لها على اختراق البحار العارية المكسوفة في وقت الشتاء القارس ومع هبوب الرياح العاتية، هل هؤلاء يفكرون في دين وفي رب يلجؤون إليه ويستطعمونه ويطلبون عونه ونصرته؟ لا شك أنهم أبعد الناس عن ذلك، تسيطر على عقولهم أفكار الإقدام والمغامرة ولو أدت بهم إلى الموت، والموت الذي هم محاسبون على تسبيبه لأنفسهم بمثل هذه الصنائع والأفعال التي هي أبعد ما تكون عن الريادة والاندفاع من أجل قيم ومثل عليا. وإذا كان الأمر على هذا النحو فقد يأتي وقت لا قدر الله يصبح ما يحكيه المصنف في هذه الفصول واقعا مشاهدا كما كان في القديم، يوم أن كان في البلاد الإسلامية ما يزال أقوام لا علاقة لهم بالإسلام يعيشون في كنف الإسلام ويعملون على إسقاط دولته أو دوله في البلاد الإسلامية الواسعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يجعلنا نلتزم حدوده في الوقوف عند